بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء وجمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ولا بد أيها الإخوان في المجلس الأول من هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تمامها وكمالها، أقول لا بد من مقدمة أشحذ فيها همتي وهمة إخواني الحاضرين من أجل أن نستحضر نية طيبة أننا بهذه المجالس نريد رضوان ربنا جل جلاله وثوابه وجنته، وأن ندخل في زمرة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. فإن أبرك الأعمال وأطيبها وأنفعها وأعظمها عند الله عز وجل أجرا هو العمل المتعلق بكتاب الله، لأنه أبرك الكلام وأعظمه وأنفعه. وقد بين ربنا جل جلاله في مواضع من القرآن أن هذا الكلام مبارك لأنه كلام الله، فقال جل من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وفي موضع آخر قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي موضع ثالث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبركة القرآن أيها الإخوان لا تحدها حدود، بركة القرآن من كل وجه. فإن ربنا جل جلاله بين في كتابه الكريم أن من بركة هذا القرآن أنه يزيد المؤمن إيمانا، يقول سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذا هو شأن المنافقين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ثم قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل من قائل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالقرآن من بركته أنه يزيد المؤمن إيمانا. من بركة القرآن أيها الإخوة الكرام ما أعد الله عز وجل لتاليه من الأجر والثواب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبوم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن بركة القرآن كذلك أن الله عز وجل جعله بشارة للمؤمنين، فيه بشارات: حديث عن الجنات، حديث عن رضوان الله، حديث عما أعد الله عز وجل لأهل طاعته ومرضاته، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن في هذه البشارات، ومن بركة القرآن كذلك أيها الإخوان أنه هداية، كله هداية في أوامره ونواهيه، في وعده ووعيده، كله هداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والآيات التي سمعناها في صلاة المغرب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن بركة القرآن أن الله عز وجل جعله شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، جعله شفاء للأمراض القلبية وللأمراض البدنية. وقد دل على هذا المعنى مواضع من القرآن، كما في قوله جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكما في قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكما في قوله جل جلاله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكثير من الناس إذا قرأ هذه الآيات ظن أن القرآن شفاء لأمراض القلوب، شفاء للضلالات، شفاء للنفاق، شفاء من الكفر، شفاء من الشرك، شفاء من الغل والحسد والبغضاء والشحناء وما إلى ذلك من أمراض القلوب. لكن أقول أيها الإخوة الكرام، القرآن شفاء لأمراض القلوب والأبدان. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب النفس بالرقية على المريض، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفارهم حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم نفذ زادهم وقل طعامهم، نزلوا على حي، على قبيلة من قبائل العرب، طلبوا منهم ما هو حق للضيف، لكنهم كانوا لئاما أبوا أن يضيفوهم. ثم إن سيد الحي قد لدغ، كبير هذه القبيلة وزعيمها، سلط الله عليه دابة من دواب الأرض، حية أو عقربا أو شيئا مما يلسع، فلدغ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، سعوا له بأدوية متنوعة متعددة لكن لا تأثير لها. فقال بعضهم: لو انطلقتم إلى هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عندهم شيء. فجاء بعضهم فقالوا: إن سيد الحي سليم، سليم بمعنى لدغ، كما تقول العرب للضرير بصير، وكما تقول العرب للصحراء مفازة، كل هذا من باب التفاؤل. قالوا: إن سيد الحي سليم، يعنون لدغ، فهل معكم شيء؟ فقال رجل: ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نعرف بأن هذا الرجل عنده رقية وأنه يعرف القرآن ويعرف أسرار القرآن، ما كنا نأبنه برقية. فقال: بلى والله إني لأرقي، لكننا والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني رضخ أولئك القوم لما يحيط بسيدهم من خطر، ورضوا بأن يبذلوا قطيعا من الغنم في مقابل الرقية التي سيبذلها ذلك الصحابي. فانطلق معه وتفل على ذلك الرجل وهو يقرأ فاتحة الكتاب، يعني ما زاد على أن قرأ فاتحة الكتاب، يقرأ ويدفل. فقام الرجل وما به قلبه، يعني ما به مرض، كأنما نشط من عقال. فلما رجع قال الصحابة: هلموا لنقتسم. فقال ذلك الراقي: لا والله ما أنا بفاعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، يعني نسأله عن صحة هذا العمل الذي عملناه، وهذا الجعل الذي أخذناه، وهذا الشرط الذي شرطناه، وهذا من ورعهم رضوان الله عليهم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال لذلك الرجل: وما يدريك أنها رقية؟ لعمرك إنها رقية حق. ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فها هنا أيها الإخوان، هذا الرجل الذي لدغ ما كان يعاني من مرض قلبي في تلك اللحظة، وإنما هو يعاني من مرض حسي بدني جعل الله شفاءه في القرآن. فبركة القرآن لا حدود لها. ومن بركة القرآن أيها الإخوة الكرام أن الإنسان القارئ له الحريص على أن يتعلم أحكامه يرتقي إلى مصاف الملائكة رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم. ثبت في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر بالقرآن، سهل على لسانه، يعرف أحكام تلاوته، يتأمل في أحكامه وحكمه، هذا الإنسان مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. من بركة القرآن كثرة الأجر والثواب الذي يناله تاليه. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الموفق الذي يختم القرآن يقرأه من فاتحته إلى خاتمته عنده أكثر من 3 ملايين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. إنسان الذي يختم القرآن عنده أكثر من 3 ملايين حسنة بعدد حروف القرآن، له بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. من بركة القرآن أيها الإخوة الكرام أنه يحسن الظاهر والباطن، يصلح الظاهر والباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الناس إلى أقسام 4، منهم من هو حسن الظاهر والباطن، جميل المظهر والمخبر، مثله مثل الأترجة. والأترجة شيء من الثمر لا نعرفه، لكن أقرب مثال لحاله مما نعرفه المانجا. المانجا لو شممتها ريحها طيب، ولو أكلتها طعمها حلو. المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، حسن الظاهر والباطن، ريحها طيب وطعمها حلو. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هذا هو الصنف الثاني، كمثل التمرة، تمرة لو شممتها لا ريح لها، ولو أكلتها ما أحلاها، فظاهره لا يدل على طيب باطنه وحسن مخبره. المنافق الذي يقرأ القرآن عياذا بالله، وهذا الذي تخوف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذا مثله كمثل الريحانة، الريحانة لو شممتها ريحها طيب، لكن لو طعمتها فطعمها مر. ثم أخبث الأربعة منافق لا يقرأ القرآن، هذا قبيح الظاهر والباطن، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فيا أيها المؤمن الذي تقرأ القرآن وتحرص عليه، اعلم أن الله عز وجل سيجمل ظاهرك وباطنك. ومن بركة القرآن كذلك أيها الإخوة الكرام الارتقاء في الجنة، الارتقاء في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الجنة ليس أهلها سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، هم درجات عند ربهم. هؤلاء أهل الجنة ليسوا سواء. قارئ القرآن، صاحب القرآن، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي، ارتقي صعدا في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ثم من بركة القرآن أيها الإخوان حصول الشفاعة يوم القيامة. حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه، يشفع لأهله الذين أسهر ليلهم وأجهد حلوقهم، يأتي يوم القيامة يشفع لهم. وفي حديث النواس ابن سمعان عليه من الله الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وفي مقدمة القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. والشك من الراوي، والغمامة والغياية بمعنى واحد، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. فالقرآن أيها الإخوة الكرام بركة كله، وخير كله، ونعمة كله. وما أصدق ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام أهله الذين يتلونه هم الذين أثنى عليهم ربنا جل جلاله في القرآن. ولذلك أقول لك إياك أيها الموفق أن تكون ممن هجروا القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وللمفسرين في الهجر كلام ذكروا أنواع، قالوا من أنواع هجر القرآن القول السيء فيه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قالوا فيه قولا سيئا. فإن الكفار الفجار قالوا عن القرآن بأنه سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر. وقالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا عن القرآن بأنه شعر، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا في القرآن بأنه كهانة. هذا كله مما قالوه من الأقوال السيئة، فهذا من هجر القرآن. من أنواع هجر القرآن كذلك، وهو النوع الثاني، الإعراض عنه واللغو فيه. الإعراض عنه واللغو فيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قام محمد صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارفعوا أصواتكم بأحاديث رستم واسفنديار وأساطير العرب وخرافاتهم من أجل أن تطغوا بأصواتكم على صوته. هذا اللغو في أثناء القرآن هو من هجره. كذلك من أنواع هجر القرآن وهو الثالث هجر تلاوته وترتيله. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره مهجورا أي متروكا، تركوا تلاوته. وهذا يصدق على حال بعض المسلمين اليوم ممن تمر عليهم الأيام والأسابيع بل ربما الشهور والسنون عياذا بالله وهم ما قرأوا من القرآن شيئا. هؤلاء بغير شك قد اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم نوع الرابع من أنواع هجر القرآن هجر العمل به والتحاكم إليه. بعض الناس لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يجعل القرآن حكما عليه في نفسه وأهله عند نزاعه وخصومته. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم بعد ذلك ينادي ربه جل جلاله اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم إلى القرآن، وكذلك كل عبد مؤمن صالح أما المنافقون فإنهم عن ذلك معرضون. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي موضع آخر: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله، الله جل جلاله، هم ما يسمعون صوته سبحانه وتعالى، وإنما إذا دعوا إلى الله أي دعوا إلى كتاب الله عز وجل، إلى قرآنه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. من أنواع هجر القرآن أيها الإخوان هجر الاستشفاء به، هجر الاستشفاء به. بعض الناس إذا أصابه مرض طلب الدواء من كل سبيل، دواء مشروبا وآخر مأكولا وثالثا محقونا ورابعا مدلوكا، لكنه ما يفكر أبدا على أن يقرأ على نفسه بشيء من القرآن. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه داء فإنه يتطبب بما يتطبب به الناس من الأدوية المباحة المعلومة، لكن تعويله الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينفث على موضع الألم بالقرآن، يقرأ القرآن وينفث. وهكذا لو مرض واحد من أصحابه رضوان الله عليهم لأن الله تعالى أنزل عليه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فلا تهجر الاستشفاء بالقرآن. وهذه الأنواع أيها الإخوان من الهجر يضاف إليها نوع آخر ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله، وهو هجر القرآن إلى أن ينسى. واستدل بالآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن حجر رحمه الله: وهذه من الكبائر، من الكبائر نسيان القرآن. قال أهل العلم: وهذا مشروط بما لو كان ذلك تكاسلا وتهاونا. يعني لو أن إنسانا آتاه الله شيئا من القرآن فنسيه لأنه نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار ولم يرتله ترتيلا ولا اعتنى بتعاهده ولا استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا الإنسان أهمل وضيع، قالوا فعله هذا كبيرة. أما لو أنه غلب على القرآن لمرض أصابه أو لضعف حصل في ذاكرته فإن ذلك لا يكون كبيرة ولا صغيرة، ما يكون ذلك ذنبا أصلا. إذن ذلك مشروط بالقدرة والوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أهل العلم: وهذه الأنواع من هجر القرآن ليست كلها في مرتبة واحدة، بل من هذه الأنواع ما هو كفر والعياذ بالله. يعني لو أن الإنسان قال في القرآن قولا سيئا، قال في القرآن بأنه أساطير أو أنه خرافات أو أنه تعمد اللغو في القرآن، سمع إنسانا يقرأ القرآن فبدأ يغني ويرفع صوته أو يتكلم بكلام باطل ويرفع صوته من أجل أن يطأ عليه، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل واستهانة بكلام الله. ومنه ما يكون كبيرة من الكبائر كترك العمل به، ترك العمل بواجباته والوقوف عند حدوده والانتهاء عن محرماته، لا شك أن هذا من كبائر الذنوب. ومنه ما هو دون ذلك مما يعد في باب التقصير كهجر الاستشفاء به ونحو ذلك. يا أيها الإخوة الكرام، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ القرآن ونسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني بعض الناس اتخذ القرآن سبيلا للتسول وللطمع فيما في أيدي الناس. الواحد منهم ما يقرأ القرآن من أجل أن يتوسل به إلى الله عز وجل ويطلب ما عنده من أجر وثواب. والقرآن أيها الإخوان من بركته أنه سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما، من قرأوه، من حفظوه، من أقاموا حروفه وحدوده، من تعلموا أحكامه، من رؤيت نظرة القرآن على وجوههم وكانوا ردءا للإسلام وأهله، هؤلاء يرفعهم الله في الدنيا وفي الآخرة. ومن رفعتهم في الدنيا أنه إذا أقيمت الصلاة من يقدم إماما؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم إذا جيء بالجنائز فإنه يقرب للإمام حال الصلاة على الجنازة من كان أكثر قرآنا. ثم إذا أردنا أن ندفنهم فإننا نقرب إلى القبلة أكثرهم قرآنا. ثم إن قارئ القرآن مقدم على غيره، حتى في الولايات الدنيوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث بعثا وأن يؤمر عليهم رجلا، فبدأ يسأل هؤلاء الجنود المجاهدون، يسأل كل منهم عما يحفظ من القرآن، فقال أحدهم: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة البقرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. من بركة القرآن في الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مهرا، جعله مهرا. لما جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد النظر وصوبه. قال الصحابة: حتى أشفقنا عليها من طول القيام. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة إليها فزوجنيها. قال له صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء تصدقها؟ قال: ما معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فجاء الرجل قال: ما وجدته. قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، حتى عد 20 سورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن، زوجتكها على ما معك من القرآن. عمر رضي الله عنه لقي والي مكة، قال له: لما خرجت من استخلفت؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من الموالي. قال له عمر: ويلك، استخلفت على الناس مولى؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. فقال له عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع بالقرآن أقواما ويضع آخرين. من الذين يضعهم الله؟ أولئك الذين أعرضوا عنه، أولئك الذين زهدوا فيه، أولئك الذين اهتموا بما قال فلان وما قال فلان وما التفتوا إلى ما قال الله جل جلاله. وأنا أحذر إخواني طلبة العلم، فإن زماننا الذي نعيش فيه كثرت فيه الفتن وكثر فيه القيل والقال، مثل ما قال الأول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية جهدنا أذى وبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. الآن تجد بعض الشباب ما عنده هم إلا أنه قال فلان وفلان قال في فلان وفلان قال في كذا، ولربما يهتم بالأخبار السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية وما يستجد من أحداث وما يطرأ من أمور، لكنه بعد ذلك لو كان في مجلس من المجالس ما يستطيع أن يستدل بآية من كتاب الله، ولربما يقول قال الله تعالى ثم يأتي بكلام ما قاله الله، يحصل كثيرا، بل ربما يأتي بكلام لا قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله صحابي ولا تابعي ولا إمام من الأئمة، بل هو من كلام عامة الناس ينسبه إلى الله عز وجل. ومثل هذا يعذر بالجهل، وإلا لو تعمد لكان هذا إلحادا والعياذ بالله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وبعضهم ربما يعطى المصحف فلا يستطيع أن يقرأ منه نظرا، لا شك أن هذا الإنسان ضيع عمره. ولذلك أقول لكم يا معشر الشباب، العلم كله في القرآن، والنور كله في القرآن، والهدى كله في القرآن، وأول مراتب العلم أن تتعلم كتاب الله عز وجل. لابد أن تتعلم تلاوته، لابد أن تحفظ منه ما استطعت، لابد أن تحرص على أن تعرف مراد الله عز وجل من كلامه. وهذه المجالس أيها الإخوة الكرام التي أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم عليها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، سنتتبع فيها آيات القرآن تتبعا إن شاء الله، أرجو أن يكون سريعا، ابتداء من فاتحة الكتاب مرورا بما بعدها، قد يمد الله عز وجل في آجالنا وينسئ في آثارنا إلى أن نبلغ سورة النص، وقد نقبض قبل ذلك أنا أو أنتم، لكن عذرنا عند الله جل جلاله أننا لقيناك يا ربنا وفارقت أرواحنا أجسادنا ونحن نتعلم كلامك ونحن نرتل آياتك ونحن نرجو ما عندك من أجل وثواب، نرجو أن تتنزل علينا رحماتك وأن تغشانا سكينتك وأن تحفنا ملائكتك. وأقول لكم أيها الإخوة الكرام، الجلوس في هذه المجالس غنيمة، ولو لم يستفد الإنسان ولا معلومة واحدة، لو فرض بأن كل الكلام الذي قيل إنما هو من علم قديم قد سبق إليك والحمد لله، إلا أن مجرد الجلوس غنيمة ونعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. يحفون هؤلاء الجالسين. وأنتم يا من جلستم في مجلس القرآن، الله جل جلاله يباهي بكم ملأه الأعلى. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم جلوس في غير وقت الصلاة، يعني كهذا الوقت انتهت صلاة المغرب وما دخل وقت صلاة العشاء. قال له عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على أن من بك علينا. فقال لهم: الله الذي لا إله إلا هو، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله الذي لا إله إلا هو، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملأه الأعلى. عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هؤلاء الجالسين في حلقة الذكر وفي مجلس العلم تحضرهم ملائكة ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم جل جلاله وهو أعلم، يقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ عبادي هؤلاء الجالسون في مجمع خاتم المرسلين في جبرة، كيف تركتموهم؟ وهو أعلم جل جلاله. فيقولون: يا ربنا، تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوك. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: كانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا. يقول الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول جل جلاله: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول الله لهم: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون من النار. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا وعزتك ما رأوها. يقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول للملائكة: إني أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما استعاذوا منه. أعطيتهم ما سألوا، سألوا الله الجنة، وأمنتهم مما استعاذوا منه، استعاذوا بالله من النار. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه في ختام هذه المجالس يقال للجالسين فيها: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تقول الملائكة: يا ربنا، إن فيهم فلانا ليس منهم ولكن مر بهم فجلس معهم. يقول الله عز وجل: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه مقدمة أيها الإخوة الكرام أردت بها أن أشحذ همتي وهممكم وأن نستحضر نية صالحة، لأن هذا المجلس نتعبد به ربنا جل جلاله. ويأتي معنا غدا إن شاء الله الكلام في المقدمة الثانية، وهي: كيف نفسر القرآن؟ لو أن الإنسان أراد أن يفسر القرآن فماذا يصنع؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.